الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا بشرح ما جاء من الذكر بعد الصلاة بقراءة هذه السور الثلاث، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. تكلمنا عن السورة الأولى كلاما مختصرا، في هذه الليلة نتحدث عن السورة الثانية وهي سورة الفلق. هذه السورة تتحدث عن الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشرور عموما ومن شرور خاصة، كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى. الله تبارك وتعالى يقول في أول هذه السورة: قل أعوذ برب الفلق. قل متعوذا جازما واثقا، أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق. فالعوذ وما تصرف منه يدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معنى هذه المادة الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. فأنت تقول أعوذ برب الفلق، أعوذ به يعني ألجأ إليه وأعتصم به مما أخافه وأحاذره. وبعض أهل العلم يقولون بأن العوذ إنما يكون مما يخاف، وأما اللوذ فيكون في ما يحب. يمن أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. فهنا هذه الاستعاذة جاءت مرتبطة بهذا الاسم الكريم وبهذه الإضافة بالرب سبحانه وتعالى، لأن من معاني ربوبيته أن يعصمك، أن يحفظك، أن يكلأك بحفظه ورعايته وكلاءته مما تخاف. فلا أحد يستطيع أن يخلصك إلا الله تبارك وتعالى. وجاء هذا الاسم الكريم الرب مضافا إلى الفلق، والفلق هنا يشمل فلق الصبح ويشمل كل فلق. إن الله فالق الحب والنوى، فالق الإصباح. فالله تبارك وتعالى هو الذي يفلق الحبة عن السنبلة، يفلق الحب والنوى عن مسمار النبات. فهذا كله داخل فيه رب الفلق، وهذا في غاية المناسبة. فإن الذي يفلق الإصباح الصبح فينشق عموده من بين الظلام قادر على أن يخلصك من هذه المخاوف، وأن ينجيك من هذه المكاره، وأن يخرجك من هذه الكروب والشدائد التي نزلت بك. يبقى الأطباء في حيرة، قد لا يتوصلون إلى العلة، وقد لا تنفع ولا تعمل أدويتهم وعقاقيرهم مع هذه العلة التي نزلت. فالعبد يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. قد تكون هذه العلل خفية، كما في هذه العلل المستعاذ منها غالبا السحر، العين، أمور لا يعرفها الأطباء وليس عندهم أدوية ومضادات وأمصال يعالج بها المس أو العين أو السحر. فتجد هذا الإنسان يبقى طريح الفراش، لا يدري الأطباء ما علته، قد تظهر عليه أعراض غريبة، قد يخلط ويتكلم من غير روية ولا تعقل، قد يتوهم أشياء وتتراءى له والناس لا يرونها، فهو يتحدث عن مشاهدات، لربما يتحدث عن أشياء يسمعها والناس حوله لا يسمعون. فيبقون متحيرين، عندها يعرفون خطورة هذه الآفات وأن ما يعرفه الأطباء لربما كان أسهل بمراحل من هذه الأشياء التي لا يدركونها ولا يعرفون منشأها وطبيعتها، لأنها تتصل بأمور غيبية. جميع التحاليل، جميع الأشعة، جميع الفحوصات، النتائج سليمة، ليس به علة، ليس به بأس، ومع ذلك لا يستطيع أن يتحرك، مع ذلك يعاني من آلام شديدة يشرف معها على الهلكة، مع ذلك يختلط عليه أمره ويذهب عقله أحيانا. لربما يرى الأطباء في دراستهم لهذه الحالة أشياء غير معروفة بالنسبة إليهم، كهرباء المخ غير ذلك، أمور أورام تتنقل تتحول، كل هذا يقف الإنسان أمامه متحيرا. ليس بيد البشر ما يمكن أن يعالج مثل هذه القضايا، إذن يلجأ إلى ماذا؟ إلى رب الفلق، هذا الذي شق هذا الظلام بعمود الصبح، قادر على أن يخلص هذا الإنسان من هذه البلية والمصيبة والكربة التي حلت به. فهذا الصبح حينما ينشق لا شك أنه مبشر، وأنه يبعث الفأل في النفوس، فإن ظلام العلة والمصيبة لا يتطاول، فالله قادر على أن يخرجك من ذلك كله وأن يخلصك. وكذلك الذي يخرج مسمار النبات من هذا الحب والسنبلة من الحبة، هو قادر على أن يعيد الأمور إلى مجاريها والحياة والعافية إلى ما كانت عليه قبل ذلك وأفضل. فهنا يكون اللجأ إليه تبارك وتعالى، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لاحظ هنا استعاذ برب الفلق من شر ما خلق، فالله تبارك وتعالى في هذه المخلوقات أودع فيها ما أودع وفق حكمته تبارك وتعالى، فجعل في بعضها الشر وجعل في بعضها الخير. فهنا من شر ما خلق، ما هذه تفيد العموم، يعني كل ما خلقه الله عز وجل، فهذا عام يشمل جميع الشرور التي نعلمها والتي لا نعلمها، الشرور التي تكون في الإنس، والشرور التي تكون في الجن، الشرور التي تكون في البهائم والدواب والسباع وما إلى ذلك، الشرور التي تكون في الهوام والدواب، الشرور التي لا يحصيها إلا الله جل جلاله وتقدس أسماؤه. من شر ما خلق إنس والجن والحيوان، فيستعاذ بخالقها تبارك وتعالى الذي نواصيها بيده من الشر الذي فيها. فبدأ بهذا العموم الذي لا يخرج منه ذو شر، ثم خص فذكر الليل، شر غاسق إذا وقب، فقد فسر الغاسق بالليل وفسر الغاسق بالقمر، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال استعيذي بالله من شر هذا الغاسق، يعني القمر. ولا شك أن القمر هو آية الليل كما قال الله عز وجل، فمحونا آية الليل يعني القمر وجعلنا آية النهار مبصرة. فالقمر وإن كان يبدو في بعض الأوقات بعد الصبح أو يبدو قبل الغروب، لكن سلطانه بالليل، فإذا ظهر القمر فذلك يعني أن الليل قد حل، ومن ثم تنتشر شياطين الإنس وشياطين الجن، وتنتشر السباع والهوام، وتكثر الشرور لأنه يغطيها بظلامه، فتكون الشرور في الليل أكثر منها في النهار. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني إذا ظهر، فهذا الليل حينما يغشى بظلامه وينتشر فيه ما ينتشر من هذه الشرور والمؤذيات. ثم خص بعد ذلك أيضا قال من شر النفاثات في العقد. والمشهور في تفسير النفاثات في العقد أنهن السواحر. بعضهم يقول النفاثات في العقد النفوس النفاثات، الأنفس النفاثات، ولكن المشهور السواحر، النساء السواحر والرجال والرجال، لكنه خص النساء لأن إما لأن ذلك فيهن أكثر، يعني الساحرات أكثر من السحرة، أو أن الأذى الذي يحصل بسحر هؤلاء النساء أكثر مما يحصل بسحر الرجال. من شر النفاثات في العقد، فهن ينفثن في العقدة، يعقدن العقدة ثم ينفثن فيها مستعينات بذلك على سحرهن بهذا النفث. وثم ذكر أيضا مستعاذا منه خاصا وهو الحاسد، وخصه في حالة معينة، قال من شر حاسد إذا حسد، يعني حال كونه قد توجه بالحسد، فهنا يكون قد تهيأ بهيئة وكيفية الله أعلم بحقيقتها، فيصل أذى هذا الحاسد إلى المحسود بقدر الله عز وجل. من شر حاسد إذا حسد، فالحسد معروف وهو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، سواء تمنى هذا الحاسد أن تنتقل إليه أو تمنى الزوال مطلقا، فهذا هو الحسد. ويدخل فيه نوع خاص وهو العين، فهنا لما قال من شر حاسد إذا حسد كأن ذلك يشير إلى هذا المعنى، وهو حينما يتوجه هذا الحاسد بحسده، فيحتاج إلى الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شره وإبطال كيده، فهذا الحاسد يسعى لإزالة هذه النعمة وإبطالها، فقلبه وغر على هذا المنعم عليه، فهو معترض على ربه تبارك وتعالى في قسم الأرزاق والعطاء والإفضال والنعم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهذه علة مرض، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، يعني الكريم يدفع ذلك بأن هذا عطاء الله وفضله ورزقه، فيدعو لهذا بالبركة ويتمنى أن يزيده الله من فضله. ولهذا يشرع للإنسان إذا رأى ما يعجبه أن يبرك عليه، وهذا هو الطريق لقطع أثر الحسد، فلا يصل إلى المحسود بإذن الله عز وجل، فيدعو له بالبركة، يقول أسأل الله أن يبارك لك، بارك الله لك في كذا، بارك الله لك في نفسك، في مالك، في عافيتك، في ولدك، في زوجك، فيدعو له بالبركة. ولا يكفي أن يقول ما شاء الله تبارك الله، فإن هذا ليس بدعاء له بالبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبرك عليه، يدعى له بالبركة، وهذا خلاف مقصود الحاسد، لأنه يتمنى زوال النعمة، فإذا دعا له بالبركة فذلك تكثير وتثمير لهذه النعمة، فهنا قبل وقوعها إذا رأى ما يعجبه. فإذا وقع منه شيء وصلت هذه العين إلى المحسود، فإنه يفعل كما أمر، يتوضأ وضوءه للصلاة، ويغسل مغابنه ومراقه وداخلة إزاره، يعني يغسل باطن الركبتين مع أعضاء الوضوء، ويغسل داخلة الإزار، فهذه المواطن الرقيقة كما يقول الحافظ ابن القيم كأن العين تنبعث منها، فإذا غسلت وأخذ هذا الأثر المتقاطر، الماء المتقاطر أخذ وصب على هذا المصاب، فإنه يقوم كأنما نشط من عقال، ليس به بأس، وهذا أمر مشاهد لا شك فيه، ولا ينبغي لأحد أن يأنف إذا دعي لذلك ويقول أنا ما أصيب الناس، حنا ما نحسد أحدا، فإنه ينبغي أن يستجيب. وهذه الآية دلت على أن السحر له حقيقة، وتأمل تناسب هذه الآيات الثلاث. من شر غاسق إذا وقب، هذا الليل، فالبلاء والشر يكون فيه خفيا لا يظهر، كما أن السحر خفي والعين خفية. هذه ثلاث أشياء خفية: الليل والشرور التي تنتشر فيه، وكذلك أيضا السحر فهو علة خفية. ما الذي يثبت أن هذا الإنسان سحره فلان أو نحو ذلك؟ وكذلك قد يموت هذا الإنسان أو يتطاول به المرض والناس لا يعرفون أنه مسحور، وقد يصاب بالعين ويموت، وقد يتطاول به المرض عشرات السنين وهو على فراشه لا حراك به والناس لا يعرفون أن علته من العين. قد يذهب بصره، قد يذهب عقله، قد يذهب سمعه، تذهب عافيته، كل ذلك. فهنا شرع لنا أن نستعيذ برب الفلق الذي يفلق الإصباح والحب عن النوى حتى يتبين ويظهر ويبرز. فهذه مناسبة المقسم به مع المقسم عليه. والحاسد هنا من شر حاسد إذا حسد، يعم الحاسد من الجن والحاسد من الإنس، فإن الجن يحسدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة في وجهها سفعة كما في الحديث، فقال: اطلبوا لها الرقية فإن بها النظرة. قد قال جمع من الشراح بأن النظرة المقصود بها عين الجن، فالجن يصيبون بالعين ويقع منهم الحسد. ولذلك فإن بعض الناس قد يتكلم ببجاحة عن عافيته وقدرته على أمور لربما يعجز عنها كثير من الناس، سواء من أكل الطعام أو غير ذلك من الأمور التي يزاولها، فيذكر ذلك. فإذا قيل له لا حاجة لمثل هذا الاستعراض بالعافية، قال: ما عندي أحد. هل الجن قد يصيبونه بهذه العين؟ وهكذا أولئك النسوة التي يتعرين في صلاة الأفراح، فهذه التي تبدي مفاتنها مع حضور هذه الآلات والمعازف الصاخبة، فتجد هذه الصالة ترتج بالأصوات، فهذا مظنة لحضور هؤلاء الشياطين والاجتماعهم. هذا بالإضافة إلى شياطين الإنس والحسدة، فهذه التي قد عرت أجزاء من جسدها وظهرت بأبهى حلة بجسد قد حرم الكثيرات مما أعطيته هذا أو من بعض ما أعطيته هذا، فهؤلاء ينظرون، ومن حضر من هؤلاء الشياطين ينظرون. فهي بين مخافتين: إما أن يصيبها هؤلاء الشياطين فيتخطفونها أو يصيبونها بشيء من العين، أو أن هؤلاء الإنس يصيبونها بشيء من العين. وكم من امرأة تذكر وتصرح أنها ما أنكرت عافيتها إلا في تلك الليلة حينما ذهبت إلى هذه المناسبة، ذهبت وقد أبدت أجزاء من جسدها في لباس فاتن يفتن النساء، يفتن من حضر، ثم بعد ذلك حصل لها ما كدر عليها صفو عيشها. فهنا ينبغي للإنسان أن يتحرز وأن يتقي الله عز وجل، ولا داعي لمثل هذا الاستعراض. ولعله يأتي يوم إن شاء الله نتكلم عن هذه الأجهزة الجديدة التي عمت وطمت وأصبح الناس لا يدرون كيف يتعاملون معها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. هذا الانستغرام مثلا، تجد هذه تصور أجزاء من بيتهم الذي هو بمثابة قصر من القصور مليء بأفخر الأثاث والتحف، وآخرون لا يجدون لربما أجرة شقة بسيطة يسكنون فيها. وهذه تستعرض فيراها الذين هم في أقاصي الدنيا يسكنون الأكواخ ومن يشعرون بالحرمان، وهذه تستعرض تصور زوايا البيت والأثاث وما إلى ذلك، وأخرى تصور المشتريات التي اشترتها والمقتنيات والمجوهرات التي عندها، وتستعرض بهذه الكمية الهائلة من الحلي وما إلى ذلك. وغيرها قد لا تجد إلا أساور من الحديد أو الخيوط أو البلاستيك أو نحو ذلك، لا تجد شيئا تتزين به. ولربما كانت تعرض صنوف الطعام في الحفلات التي يقيمونها والمناسبات، حفلة تخرجها، حفلة نجاحها، فتصور هذه المواعد الضخمة وهذه الأنواع من المطعومات والمشروبات والهدايا التي قدمت لها بهذه المناسبة، وآخرون لا يقدم لهم شيء ولا يجدون من هذا شيئا إطلاقا. فهذا مظنة لتحريك هذه النفوس، فما حاجة الإنسان لهذا كله؟ الإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعم اللي أعطاه، ولا يسرف ولا يبذر، ويعطي ويواسي، من حرم، أما أن يتخذ ذلك مجالا للاستعراض فهذا غير صحيح. وهكذا تلك التي تصنع صنوف الطعام ثم تعرضه تتباهى بهذه الأطعمة التي صنعتها يدها، وغيرها لربما لا تحسن تصنع شيئا قل أو كثر. وترى هذه ما شاء الله في هذا المهارة أنواع المأكولات والحلوى وغير ذلك، أخرى يعاني زوجها معها ويكابد، ما تستطيع تصنع له شيئا من القهوة أو الشاي، ما تعرف، وتلك تستعرض، فهي قد تصاب ببلاء. فما الحاجة لمثل هذا؟ ما الحاجة؟ ثم إذا أصاب الإنسان الضر فكما سمعتم في الآيات، إلا من رحم الله عز وجل، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. كثير من الناس بعد هذا الاستعراض وهذا التبجح لو أصابهم الضر انخارت قواهم، وتجد الإنسان منهم لربما ينهار باكيا لا يتمالك، ويزهد في الدنيا من أولها إلى آخرها وما عاد تساوي عنده شيئا، ولا تتوق نفسه إلى شيء من هذه المطعومات التي كان يعرضها أو المشروبات أو غير ذلك، ولا تسمو همته لصنع شيء من هذا قل أو كثر، تطيب نفسه من هذا كله. فلا داعي لأن يقع الإنسان في أمور كهذه، أو أنه لربما يؤذي الآخرين بهذا الاستعراض، يؤذيهم. يعني العلماء لما تكلموا على تحريم آنية الذهب والفضة الأكل فيها، من العلل التي ذكرها طائفة من أهل العلم قالوا كسر قلوب الفقراء، كسر قلوب الفقراء، هذا يأكل بآنية الذهب والفضة وهؤلاء ما يجدون شيئا يسدون به رمقهم. هذا قول لجمع من أهل العلم بصرف النظر عن العلة الحقيقية، لكنه قول مشهور، كسر قلوب الفقراء، فهذا مراعاة نفوس الناس وسد حاجتهم وفاقتهم وما إلى ذلك. كيف هذا الذي من وراء في هذا الجهاز جالس يستعرض بهذه النعم ولا يصل إليهم منه شيء، كانوا بحضرته كان أعطاهم هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هل لديكم سؤال؟ تفضل. كيف؟ طبعا العائن يصيب ولا يقصد ذلك، وهذا يتفاوت الناس فيه. بعض الناس يقول أنا لا أكاد أنظر إلى شيء إلا أصبته، فما هو الحمل، ما هو العمل، ما هو الحل، ما هو المخرج؟ نقول تدعو بالبركة فيصيب أولاده، قد يصيب نفسه بالعين، يصيب أحب الناس إليه، يصيب والده والدته، يصيب إخوانه وهو لا يقصد، لكن نفسه طلع، نسأل الله العافية، تتطلع لكل ما يرى مما يعجبه فتتوجه إليه وتستشرف هذه الأمور. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.